على خير خلق الله وأشرف رسل الله إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنستأنف إن شاء الله عز وجل دروس الصرف التي كنا قد بدأناها قبل العيد. ونحن ما زلنا نتكلم عن الدروس الخاصة بالأفعال. تكلمنا على ما أذكر عن 4 دروس منها، ووصلنا إلى الخامس وهو توكيد الفعل بالنون. ليس كذلك؟ هل نسيتم؟ أتمنى الدرس اللي قبله مع الضمائر. اتصال الضمائر بال نعم. اليوم إن شاء الله هذا الدرس الخامس على ما أذكر. خامسا توكيد الفعل بالنون. توكيد الفعل بالنون، أقصد المؤكد الفعل بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. نعلم أن الأفعال ماض ومضارع وأمر، أليس كذلك؟ ماض ومضارع وأمر. فأما الماضي فلا يجوز توكيده بالنون مطلقا، وما ورد من ذلك فهو شاذ لا يقاس عليه، ومنه قول الشاعر: دامن سعدك إن رحمت متيما، لولاك لم يك للصبابة جانحا. الأفعال 3: ماض ومضارع وأمر. الماضي لا يجوز توكيده بالنون، يعني مثل فعل كتب، لا يجوز أن أقول كتبنا، هذا لا يجوز، أو ذهب أقول ذهبنا، هذا لا يجوز، تمام؟ طب لماذا؟ ما السبب يعني؟ يقول العلماء: نون التوكيد تدل على المستقبل، تدل على المستقبل، لكن فعل الماضي هذا يدل على شيء، على شيء ماضي، خلاص؟ طيب، قلت هنا: فأما الماضي فلا يجوز توكيده بالنون المطلقة. طب هناك ورد في كلام العرب شواهد من الشعر ورد فيها توكيد الماضي بالنون، ونقول لا يجوز. قال العلماء: هذا شاذ، شاذ أي خرج عن القاعدة، خرج عن القاعدة، لا يجوز أن تفعل مثله. ربما الشاعر فعل هذا لأجل الضرورة، لأجل الضرورة ليحافظ على الوزن. فقلت أنا: وما ورد من ذلك، يعني من توكيد الفعل الماضي بالنون، يعني إذا ورد في اللغة ما ورد من هذا فهو شاذ لا يقاس عليه، يعني لا تفعل أنت مثله، لا يجوز لك أن تفعل مثله. ومنه قول الشاعر: دامن سعدك إن رحمت متيما. الشاهد يعني هنا في هذا الفعل دام، دام، فيخاطب امرأة يقول لها: دامن سعدك. السعد يعني السعادة يعني والخير والبركة. فالشاهد هنا: دامن سعدك، باقي البيت يعني إن رحمت متيما، المتيم العاشق، العاشق. طبعا هو كان يحبها حبا شديدا، وكان يطلب منها يعني أن تتواصل معه لترحمه يعني، تمام؟ فيقول لها ويدعو لها: دامن سعدك إن رحمت متيما، يعني إذا رحمت هذا العاشق الذي يحبك فأسأل الله أن يدوم سعدك وسعادتك. ثم يقول لها: لولاك، يعني لولا أنت، يعني لم يكن الصبابة جانحة، يعني أنت السبب فيما هو فيه، لولاك ما كان يعرف الحب أو ما عرف الحب. المهم يعني دعونا من الشرح. الشاهد هنا فعل الماضي دام اتصلت به نون التوكيد، وهذا شاذ لا يقاس عليه، فلا يجوز لك أنت أن تقول مثلا ذهبنا أو ضربنا وهكذا، تمام؟ طيب هذا الماضي. وأما الأمر فيجوز توكيده مطلقا بدون شروط. الأمر يجوز توكيده مطلقا، تمام؟ العكس من الماضي، الماضي لا يجوز توكيده مطلقا، الأمر يجوز مطلقا. فأقول لك أكتبن أو أكتبن بالنون الثقيلة أو بالنون الخفية. طيب قد يسأل أحدكم يعني كيف نؤكد الفعل بالنون؟ هل تحت التغييرات؟ إذا كان الفعل مثلا معتل الآخر الأمر مثلا كمثل إسعى إجري أدعو، كيف أؤكده؟ كيف تتصل النون به؟ إذا كان متصلا بضمير أكتبه وأريد أن أؤكده بالنون ماذا أقول؟ أكتبه وأريد أن أؤكده بالنون ماذا أقول؟ سنعرف هذا، سنعرف هذا بعد هذا مباشرة، تمام؟ لكن نحن الآن نريد أن نعرف أحكام الأفعال أولا من ناحية هل يجوز أن تتصل بها النون أم لا يجوز؟ خلاص؟ الماضي لا يجوز مطلقا، الأمر يجوز مطلقا، طيب كيفية الاتصال سنعرفها بعد قليل إن شاء الله. خلاص يا إخواني؟ تمام. طيب بعد هذا بقي المضارع، وأما المضارع فله ثلاث حالات. المضارع له مع نون التوكيد ثلاث حالات. الحالة الأولى وجوب توكيده بالنون، حالة يجب فيها أن يؤكد، يجب فيها أن يؤكد، لا يجوز بدون نون، تمام؟ هذه حالة. الحالة الثانية يجوز فيها توكيده بالنون طبعا. الحالة الثالثة لا يجوز فيها توكيده. له ثلاث حالات: حالة يجب فيها التوكيد، حالة يجوز فيها التوكيد ويجوز عدم التوكيد، حالة ثالثة لا يجوز فيها التوكيد. متى يكون ذلك؟ وهذا وهذا سنعرف بعد أن تكتب إن شاء الله. نعم يا إخواني، قلنا المضارع له ثلاث حالات بالنسبة للتوكيد: حالة يجب فيها التوكيد، حالة يجوز فيها، حالة لا يجوز فيها. نبدأ بالحالة الأولى وجوب التوكيد. يجب ذلك إذا كان المضارع جوابا للقسم متصلا بلام القسم كما سنرى في المثال مباشرة، متصلا بلام القسم مباشرة مثبتا، يعني ليس منفيا، يعني دلا على المستقبل. بالمثال يتضح الكلام. أقول مثلا: والله لأدرسن اللغة، تمام؟ تقول مثلا: لأذهبن أو لأذهبن إلى السوق. قال سبحانه: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. انظر، المضارع جواب للقسم، تمام؟ تعرفون جواب القسم؟ قسم وجواب، يعني جملة الشيء الذي تقسم عليه. على أي شيء تقسم؟ تقسم أن تدرس، تقسم أن تذاكر، أن تفعل، هذا اسمه جواب القسم، تمام؟ فالمضارع جواب للقسم متصل بلام، هذه اللام اسمها لام القسم وهي تفيد التوكيد. والله لا أدرسن تفيد التوكيد، وهو متصل باللام مباشرة، لا يوجد فاصل، يعني ليس بين اللام وبين الفعل فاصل. طب العكس سنراه الآن، العكس سنراه الآن، تمام؟ والفعل مثبت، مثبت يعني ليس منفيا، مثبت يعني ليس منفيا، ثم يدل على المستقبل، وهذا واضح. لأدرسن اللغة، وكما قلنا نون التوكيد في الأصل بذاتها تدخل على ما يدل على ماذا؟ على أو هي تدل على المستقبل. وفي هذا المثال كذلك: لأذهبن إلى السوق. لا يشترط أن يذكر لفظ القسم، قد يكون مفهوم، تمام؟ لا يشترط أن يذكر لفظ القسم، قد يكون مفهوما. يعني قد تقول والله لا أدرسن، أو تقول فقط لا أدرسن اللغة، ومفهوم أنك تقصد يعني والله لا أدرسن. واضح الكلام؟ يفهم من طريقة الكلام. قال الله سبحانه وتعالى: اجتمعت النونان الثقيلة والخفيفة في آية واحدة، وهي قوله سبحانه في سورة يوسف: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، يعني والله ليسجنن هذه الثقيلة، وليكونا من الصاغرين. طبعا هي الأصل أن تكتب هكذا خفيفا، لكن في رسم المصحف، المصحف له رسم خاص كما قلنا هذا قبل ذلك، له طريقة خاصة في الكتابة لا يجوز تغييرها. نون التوكيد الخفيفة تكتب ألف، تمام؟ واضح الكلام؟ وعند الوقف تقف على ألف أيضا، وهذا يعني في قطر الندى أو في غير الدروس التي الكتب التي يوجد فيها درس الوقف يقول لك إذا وقفت على نون التوكيد، نون التوكيد الخفيفة تقف عليها بألف، ولا يكون عندما تقف لا يسجنن ولا يكون نا هكذا، خلاص. فهذه النون الثقيلة وهذه النون الخفيفة في آية واحدة، وهذه حالة الوجود. يعني لا يجوز أن أقول والله لا أدرس اللغة، لا أدرس اللغة بدون نون لا يجوز، لأن الشروط موجودة: جواب لقسم، متصل بلام القسم، اتصال مباشر، مثبت، دل على المستقبل، يجب التوكيد في هذه الحالة، خلاص يا أولاد. يعني لا يجوز أن أقول لا أذهب إلى السوق، لا لا هذا لا يجوز، لابد أن تقول لا أذهبن، خلاص. طيب إذا فقد شرط من الشروط السابقة فلا يجوز التوكيد. احنا قلنا أول شرط أن يكون جواب لقسم. طب إذا لم يأتي جواب لقسم لا يجوز التوكيد، إذا لم يكن داخلا في حالة الجواز، لأن عندنا حالة جواز سنعرفها بعد قليل يجوز فيها التوكيد ويجوز أو لا يجوز، يعني كما تريد، تمام. فعلى كل حال إن لم يكن جوابا لقسم ولا يدخل في حالات الجواز التي سنعرفها إذا لا يجوز، خلاص. طيب قال متصلا بلام القسم، طب إذا جاء بدون لام القسم، لو قلت والله مثلا أدرس في المركز، لا يجوز التوكيد هنا، لأن لم يتصل بلام ماذا؟ لم يتصل بلام القسم، خلاص. طيب لو قلت والله لسوف أدرس في المركز، أيضا لا يجوز التوكيد، مع أن الجواب هنا هو جواب لقسم، نعم، لكن لم يتصل باللام. طب هنا جواب لقسم وتوجد اللام لكن لم تتصل به مباشرة، يوجد فاصل، تمام، فلا يجوز التوكيد في هذه الحالة. لا يجوز أن أقول والله لسوف أدرسن، تمام. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف التقدير يعني والله لسوف يعطيك ربك، لا يجوز لسوف يعطينك، تمام. بعد ذلك عندما أقول مثلا والله لم يدرس زيد، أو والله لن يدرس زيد، لا يجوز التوكيد، تمام، لأن الفعل منفي، منفي لا يجوز، احنا قلنا لابد أن يكون مثبتا. طيب لو قيل والله لأدرس أو لأذهب إلى السوق الآن، والله لأذهب إلى السوق الآن، لا يجوز التوكيد، مع أنه جواب لقسم متصل بلام القسم، اتصال مباشر ومثبت، لكن ليس دلا على المستقبل، يدل على ماذا؟ على الحال. في هذه الحالة، في كل هذه الحالات لا يجوز توكيد الفعل المضارع بالنون. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ تمام. طيب نكتب هذا ونبدأ نكمل إن شاء الله. بالنسبة للفعل المضارع وهي وجوب التوكيد، وعرفنا متى يكون ذلك. الحالة الثانية: جواز توكيد المضارع بالنون، يجوز توكيده في ثلاث حالات. في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان يدل على طلب سنفصل. الحالة الثانية إذا وقع بعد إما الشرطية. الحالة الثالثة إذا وقع بعد لا النافية. الحالة الأولى إذا كان يدل على طلب. نحن نعرف الطلب، الطلب ثمانية أشياء: الأمر والنهي والاستفهام والتحديد والتمني والرجاء والعرض والنداء. تمام؟ أنتم معي أم لا؟ فإذا كان الأمر المضارع يدل على طلب، يدل على طلب، يجوز توكيده. تمام؟ مثال أو نقول هنا: والطلب سبعة أشياء، وهي أولا الأمر. أقول لك مثلا: لتذهب أو لتذهبن إلى السوق، لتذاكرن جيدا، هذه لم لام الأمر. تعرفون لما الأمر التي تجزم الفعل المضارع؟ أقول لك: لتدرس اللغة، لتذهب إلى السوق، هي تجزم المضارع، فهو يدل على الطلب الآن. تمام؟ كأنني أقول لك: أدرس، اذهب. في هذه الحالة يجوز أن تتصل بالمضارع النون. أقول لك: لتذهبن، وطبعا هذه ليست لام التعليل، ليست التي يعني أفعل هذا لأدرس أو لا، ليست لام التعليل، واضح حتى أنها جاءت في البداية وليس قبلها تعليل، يعني لا تدل على سبب. أقول لك: لتدرسن اللغة، هذا واضح أنه أمر. تمام؟ لام الأمر. ففي هذه الحالة أقول لك: لتذهبن أو لتذهب كما تريد. يجوز لك أن تؤكد بالثقيلة لتذهبن، أو بالخفيفة لتذهبن، لتدرسن، لتدرسن، ويجوز لك بدون توكيد لتذهب إلى السوق، لتدرس اللغة. واضح يا إخواني؟ معي أم لا؟ تمام. الشيء الثاني النهي. أقول لك مثلا: لا تخرجن أو لا تخرجن. لا تخرجن أو لا تخرجن، هذه الثقيلة وهذه الخفيفة، ويجوز لا تخرج، الأمر جائز، يجوز التوكيد ويجوز عدم التوكيد. الثالث الاستفهام: هل تذاكرن، هل تذاكرن أو ممكن هل تذاكر، الأمر جائز أيضا. الرابع التمني، أقول لك: ليتك تذاكرن أو ليتك تذاكر. الخامس الرجاء: لعلك تنجحن أو تنجحن، الثقيلة أو الخفيفة لا مشكلة، لعلك تنجحن أو لعلك تنجحن أو لعلك تنجحن بدون توكيد. تمام؟ أنتم معي لا؟ كل هذه الأشياء إذا كان المضارع يدل على طلب فهو يجوز توكيد. السادس التحضيض، أقول لك: هل تذاكرن، هل تذاكرن أو هل تذاكرن. طبعا تعرفون التحضيض. التحضيض الطلب بشدة، الطلب بشدة. أشهر أدواته هل. أقول لك: هل تذاكرن، هل تذاكرن، كأنني أقول لك يعني ذاكر لكن بقوة وشدة وغضب. تمام؟ ويجوز بدون الثقيلة والخفيفة، هل تذاكرن، ويجوز بدون توكيد، هل تذاكر، بدون توكيد أصلا. تمام؟ السابع العرض، العرض عكس التحضيض، العرض عكس الطلب برفق، الطلب برفق ولين اشهر ادواته الا. اقول لك الا تزو، الا تذاكر، الا تذاكرن. طلب برفق الا تذاكرن، فيه رحمه فيه رفق فيه لين. او الا تذاكرن او الا تذاكر بدون تركيب. واضح اخوان؟ فاول حاله من الحالات التي يجوز فيها توكيد المضارع بالنون اذا كان يدل على طلب. الحاله الثانيه اذا وقع بعد اما الشرطيه، اما الشرطيه وهي في الاصل ان الشرطيه جاءت بعدها ما الزائده. انا اقول ان تذاكر تنجح، هذه ان الشرطيه. يجوز بعد ان الشرطيه وهذا يدرس في النحو ان تاتي ما الزائده، فاقول اما. وعندما تاتي ما ويحدث ادغام فاقول اما. في هذه الحاله يجوز لك التوكيد، يجوز لك التوكيد. يجوز لك ان تقول اما تذاكرن تنجح، ويجوز لك ان تقول اما تذاكر تنجح فقط بدون توكيد. طب بعد ان الشرطيه يجوز التوكيد؟ لا، هذه لا تدخل في حالات الجواز. انا قلت لابد بعد اما، بعد اما الشرطيه. تمام. ولهذه امثله كثيره في القران. يقول الله عز وجل عن الوالدين اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. قال سبحانه فاما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء. تمام. وتوجد امثله اخرى في القران لاما الشرطيه بعدها الفعل المضارع مؤكد بالنون. واضح اخواني؟ فبعد اما الشرطيه يجوز التوكيد، اما تذاكرن اما تذاكرا، ويجوز بدون توكيد اما تذاكر. تمام. الحالة الثالثة إذا وقع بعد لا النافية، أقول زيد لا يدرسن، زيد لا يدرسن، هذه لا النافية ليست لا الناهية، لا الناهية تدخل هنا. نعم هذا شيء جائز أيضا، لكن فرق بينها وبين لا النافية. أقول زيد لا يدرسن. تمام يا إخواني؟ واضح هذا الكلام. قال الله سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. معنى الآية يعني الله عز وجل يقول الفتنة أو العذاب إذا جاء لا يصيب الظالم فقط بل يأخذ الجميع. تمام. يعني المنكر الذي يرى المنكر ولا يغيره، لا يغير هذا المنكر كأنه فعله أيضا. فالعذاب عندما ينزل ينزل على الجميع، لا ينزل على الذي فعل فقط، بل ينزل أيضا على الذي الذي سكت على هذا المنكر مع أنه لم يفعل. تمام. فيقول سبحانه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني هذه الفتنة لا تحدث للظالم فقط. فقال هنا لا تصيبن هذه النافية. واضح هنا الفعل مؤكد به بأن. خلاص يا اخوان. انا نقول مثلا لا ادرسن، لا ادرسن هذه لام التوكيد، لام هذا قصدي. لا استطيع ان اقول فقط لا ادرسن بدون والله بدون ماذا؟ توكيد. ما انت اكدت الان لا ادرسن. لو قلت لا ادرسن، لو قلت لا ادرسن، لا أدرسن. نعم. هذه نون توكيد. طيب لو قلت لا أدرس، لا لا أدرس، لا لا أدرس. نعم لا أدرس أقصد. لا لا يجوز هذا، نحن قلنا هذا. نعم. قلنا هذا لا يجوز. قلنا ما دام المضارع جوابا للقسم متصلا بلام القسم مثبتا دالا على المستقبل يجب التوكيد، ولا يشترط في القسم أن يكون مذكورا. تمام؟ نعم. هذا مثال أنا كتبته يعني. نعم. طيب. إذا نقول مثلا لا أدرسن اللغة، ألا يدل هذا مضارع، ألا يدل على الحال؟ لا يدل على الحال، هذا يدل على المستقبل. واضح من حتى من يعني أغلط. أنا أريد أن أقول أن أدرس الآن لكن أخرى. حدد. أؤكد. لأن النون في الأصل بدون شيء الأصل لا تدل على المستقبل. إذا خرج المتكلم عن الأصل لابد أن يكون هناك دليل يدل على ذلك. تمام؟ فقل الآن مثلاً. لا أدرسنا اللغة الآن. وفي هذه الحالة لا يجوز التوكيد. تمام كما قلنا وكتبنا هذا المثال. خلاص؟ إذن عندنا الآن وجوب التوكيد له خمسة شروط. جواز التوكيد له ثلاث حالات. تمام؟ الحالة الثالثة للفعل المضارع عدم جواز التوكيد. يكون ذلك في غير الحالتين السابقتين. في غير الحالتين، في غير حالة الوجوب وحالة الجواز خلاص لا يجوز. يعني إذا لم يكن التوكيد واجبا ولا جائزا، إذا كان الفعل لا يدخل في حالة الوجوب ولا في حالة الجواز، إذا خلاص لا يجوز التوكيد. مثال مثلا عندما أقول مثلا يكتب الطالب الدرس، هذا مثال، هل هذا يدخل في الوجوب؟ هل هو جواب للقسم ومتصل بالقسم؟ لا يدخل. هل هو يدخل في هذه الحالات التي للجواز؟ بعد هو يدل على طلب أو إما شرط؟ لا يدخل. خلاص لا يجوز التوكيد. لا يجوز أن أقول يكتبن الطالب الدرس، هذا لا يجوز. تمام؟ طب كذلك عندما أقول لك مثلا لم يكتب الطالب، لا يجوز التوكيد لأن هذه لا تدخل في الوجوب ولا حتى في الجواز. نحن قلنا النفي خاص مع لا، لا النفي. تمام؟ واضح الكلام؟ عندما أقول لك مثلا لن أدرس، هل يجوز التوكيد؟ لا يجوز. هنا لا يجوز أن أقول لن أدرسن، هذا لا يجوز لأنه ليس جوابا للقسم، لا يدخل في الوجوب ولا في الجواز. ما نحن قلنا عدم الجواز لا يجوز التوكيد إذا لم يكن واجبا ولا جائزا. طب هو ليس واجب ولا حتى جائز، إذا ماذا يكون؟ غير جائز. هذه أمثلة على غير الجواب للقسم لا يشترط. ما نحن يعني لم نذكر هذا في موضوعي. لا، أنا عندما كتبت أمثلة التي عكس حالة الوجوب كتبت أمثلة خاصة بالشروط، خاصة بالشروط. يعني الأمثلة التي أنا كتبتها تدخل هنا أيضا. الأمثلة التي أنا كتبتها فقدت شرط، يوجد فاصل أو لا توجد لام القسم، أو توجد لام القسم لكن الفعل يدل على الحال أو الفعل منفي، هذا أيضا يدخل هنا. يعني هذه العبارة عدم جواز التوكيد يكون ذلك في غير الحالتين السابقتين، في غير حالة الوجوب وغير حالة الجواز. وهذه أمثلة زيادة على الأمثلة التي كتبناها هناك. وطبعا القاعدة، وأنا يعني عندما أكتب أمثلة لا يشترط أن أكتب أمثلة لكل حالة، يكفي فقط هذا مجرد كما نقول أمثلة، ليست للحصرة، ليست لكل، إنما هي فقط لمجرد التمثيل. وقس على هذا أنت، وهذه القاعدة موجودة، عدم جواز التوكيد في غير الحالتين. التوكيد ليس واجب وليس جائز، إذا ماذا يكون؟ غير جائز. خلاص. وانظر في الجملة، هل هي تدخل في الوجوب؟ لا. تدخل في الجواز؟ خلاص لا يجوز. انتهينا من هذا. ماذا بعد ذلك؟ بعد هذا كيفية التوكيد، ماذا يحدث للفعل؟ يعني هذا الدرس يشبه إلى حد ما اتصال الضمائر بالأفعال. يعني هناك أحيانا تحدث تغييرات وأحيانا لا تحدث، أحيانا يحدث حادث أحيانا لا يحدث. سنعرف هذا بعد أن تبدأ إن شاء الله. كيفية توكيد الأفعال بالنون. كيفية توكيد الأفعال بالنون. نبدأ بالمضارع. انتبه، المضارع إما أن يكون غير متصل بضمير أو يكون متصلا ببعض، أو أن يكون متصلا بضمير. وقد يكون وقد يكون صحيح الآخر أو معتل الآخر، ولكل نوع أحكام، وذلك كالآتي. انتبه به، توكيد المضارع اثنان. المضارع قد يكون غير متصل بضمير، وقد يكون متصلا بضمائر. احنا قلنا الضمائر تتصل بالمضارع أربعة، وهو الجماعة ألف اثنين ياء المخطبة نون ميسو، تمام؟ فقد يكون متصلا بضمائر أو لا يكون، ثم قد يكون صحيحا الآخر أو لا يكون. أليس كذلك؟ كل هذه حالات، عندنا أربع حالات، متصل بضمير أو غير متصل، صحيح الآخر أو معتل الآخر، ولكل حالة أحكام سنعرفها. نبدأ أولا المضارع الذي لم يتصل بضمير أو لم يتصل به ضمير. نبدأ بهذا المضارع الذي لم يتصل به ضمير. في هذه الحالة قد يكون صحيح الآخر وقد يكون معتل الآخر، تمام؟ صحيح الآخر مثل يكتب، معتل الآخر بالواو كمثل يدعو، بالياء كمثل يجري، بالألف كمثل يسعى. نحن نريد أن يعني نمشي بترتيب حتى نستريح، خلاص؟ نحن قلنا قد يكون متصل بالضمائر أو لا. طب نبدأ الآن بالذي لم يتصل به ضمير. الذي لم يتصل به ضمير قد يكون صحيح الآخر وقد يكون معتل معتل الآخر. طيب ما حكم الصحيح والمعتل؟ نقول فأما، أقول فإذا كان صحيح الآخر أو معتل الآخر بالواو أو بالياء فلا يحذف منه شيء، وإنما يفتح فقط ما قبل نون التوكيد. فعل المضارع الصحيح الآخر والمعتل الآخر بالواو أو بالياء لا يحذف منه شيء عند اتصاله بالنون، فقط تفتح أو يفتح ما قبل نون التوكيد فقط. فأقول مثلا زيد لا يكتبن أو لا يدعون أو لا يجرين، ما حدثنا شيء، لا يكتبن لا يدعون لا يجرين، صحيح الآخر ما حدثنا، معتل الآخر تبقى الواو، معتل بالواو تبقى، بالياء تبقى، نفتح فقط ما قبل النون، خلاص توجد مشكلة؟ طيب هذا بالنون الثقيلة مع الخفيفة أيضا لا مشكلة، لا يكتبن لا يدعون لا يجرين، يعني لا أحتاج أن أذكر كل ثانية الضوابط. وأما إذا كان معتل الآخر بالألف بقيت لنا الحال، فإن الألف تقلب ياء وتفتح، تقلب ياء، أقول زيد لا يسعين في الشر ولا يرضين به، يسعى يرضى، لا يسعين في الشر ولا يرضين به، واضح الكلام؟ هذا بالنسبة لي الفعل المضارع الذي لم يتصل به ضمير، خلاص؟ بقي لنا المضارع الذي اتصل به ضمير، اتصلت به واو الجماعة، اتصلت به ياء المخاطبة، ألف اثنين نون النساء، واضح يا إخوان؟ اكتبوا هذا. المضارع الذي اتصل به ضمير، المضارع الذي اتصل به ضمير، نقصد بالضمير الذي يتصل بالمضارع واحدا من أربعة، وهي واو الجماعة وياء المخاطبة وألف الاثنين ونون النسوة، لأنها هي التي يحدث معها تغيير أحيانا. نقصد الضمائر أربعة. طبعا كما قلنا أن نقول أيضا في إسناد الأفعال، إسناد الضمائر إلى الأفعال، إسناد الأفعال إلى الضمائر، كنا نقول نقصد الضمائر المحددة وهي ضمائر الرفع، لماذا؟ هي التي يحدث لها معها تغيير. لكن الضمائر الأخرى كيف خطبنا في يضربك، يضربك لا مشكلة، يضربنك تمام، يضربنك لا يحدث معك، يضربه يضربنه لا توجد فيها مشكلة. خلاص طيب، نبدأ أولا مع واو الجماعة وياء المخاطب، حكمهما واحد. مع واو الجماعة وياء المخاطب بحكم واحد، ألف الاثنين لا حكم بالنسبة لها. نبدأ بواو الجماعة وياء المخاطبة، نقول الفعل المتصل أو الفعل معهما قد يكون صحيح الآخر أو معتل. ماذا هو معتل الآخر؟ أليس كذلك؟ الفعل معهما قد يكون صحيح الآخر أو معتل الآخر. صحيح الآخر مثلا مثل يكتبون، معتل الآخر كمثل يدعون يجرون، هذا معتل بالياء، هذا معتل بالياء تمام، يسعون. هذا مع واو الجماعة، الأفعال مع واو الجماعة، صحيح الآخر أو معتل الآخر. مع ياء المخاطبة تكتبين، تدعين، تجرين، تسعين، صحيح الآخر أو معتل بالواو، تدعين أو معتل، هذا عرفنا يعني، حذفت هنا الواو، هنا تجرين، حذفت الياء، وهذه الياء ليست ياء الفعل، هذه ياء المخاطب الضمير. انتم معي ام لا اخوان؟ تذكرون تسعين، هذه الياء ليست ياء الفعل، هذه المخاطب وياء الفعل حذفت وبقي ما قبلها مفتوح، يسعون تسعين. تمام تمام. نحن ماذا سناخذ؟ سناخذ هذا الصحيح الاخر اولا، نعرف حكمه، وبعد ان ننتهي من هذا ناتي الى المعتل بالواو او بالياء او بالالف. نقول فاذا كان الفعل صحيح الاخر، طبعا يعني واتصلت به نون التوكيد، حذفت منه نون الرفع، تحذف من الفعل نون، هذه النون نون الرفع مرفوع بثبوت النون، أليس كذلك؟ لكراهة توالي ثلاث نونات، ثم تحذف واو الجماعة وياء المخاطبة للتخلص من الساكنين. المثال سيوضح، المثال سيوضح. تكتبين، تكتبون أو يكتبون، يكتبون، لا تغلق علينا الباب، تكتبين مع نون التوكيد هنا عندنا نون ونون ونون، ثلاث نونات تحذف نون الرفع، تحذف نون، حذفت منه نون الرفع، لماذا؟ لكراهة التوالي ثلاث نونات، كراهة التوالي الثالث. طب بعد أن حذفت نون الرفع التقى ساكنة واو الجماعة ساكنة، والنون الأولى من نون التوكيد ساكن، فماذا نفعل؟ نحذف واو الجماعة، وأيضا نون نفس الشيء نحذف دون ونحذف الياء، تمام؟ فهم معي أم لا؟ فماذا يبقى؟ يكتبون لا يكتبون. طبعا أنا زدت لا حتى يجوز التوكيد يعني، لأن يكتبون بدون هذا لا يجوز أصل التوكيد، عرفنا هذا قبل ثالث خلاص. أنا زدت لا ما قلت يكتبون، زدت لا حتى يعني الأمر يكون جائز، لا يكتبون. وأقول أقولهم هم طبعا هذا يعني ليست لنا، ليست لنا ناهية، هذه لنا في تمام، أو ممكن لنا في لنا هي لا مشكلة. أقول لهم لا تكتبون، ما أظهر في النطق تمام، وأقول هنا لا لا تكتب، واضح؟ هذا النطق من الناحية الصرفية. طب لو قلنا من ناحية الإعراب كيف نعرف؟ كيف نعرف فعلك هذا؟ أصله هكذا، فنقول هذا فعل مضارع مرفوع، أليس كذلك؟ تعربه حسب الأصل، هو مرفوع بماذا؟ بثبوت النون. طب أين هي؟ المحذوفة، حذفت. ما السبب لكراهة التوالي الثلاثة منها؟ تقول هكذا، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لكراهة التوالي الثلاث منها. ثم واو الجماعة المحذوفة للتخرج من الساكنين، أو ياء المخاطبة المحذوفة للتخرج من الساكنين، هي ضمير متصل مبني في محل رفع ماذا؟ في محل رفع فعل. واضح كلام؟ فهمنا كيف نقول؟ أقول هم لا يكتبن، لا يدرسن، لا يخرجن، لا يأكلن، لا يشربن، تمام؟ أنت لا تكتبن، لا تخرجن، لا تشربن، لا تضربن، وهكذا. واضح يا إخوان؟ هذا بالنسبة لي الفعل إذا كان صحيح. طب إذا كان معتل بالواو أو بالياء أو بالألف ما حكمه؟ سنعرف هذا أظن غدا يعني إن شاء الله. كنت أردت أن أؤخر هذا إلى غد لكن وجدت وقتا يعني حتى يعني ننتهي منه كاملا، تمام؟ لكن على كل حال اكتبوه يعني لابد أن نكتبوه.